هذه المفاتيح فما ظنك بالخزائن؟ إذ قال له قومه ناصحين له محذرين له عن الطغيان: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين بها المنكبين على محبتها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعا، بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم دينك ولا يضر بآخرتك، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بهذه الأموال، ولا تبغي الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين، بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. قال قارون راد لنصيحتهم كافرا بنعمة ربه: إنما أوتيته على علم عندي، أي إنما دخت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي، أو على علم من الله بحالي يعلم أني أهل لذلك، فلما تنصحوني على ما أعطاني الله؟ قال الله تعالى مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حالة المعطى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فما المانع من إهلاك قرون أخرى مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منهم، فهم إن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من عذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له. فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه فرحا بطرا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال، فخرج ذات يوم على قومه في زينته، أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، قد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغبارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون وملأت بزته القلوب واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت إرادتهم فيها وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سواها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم. وصدقوا، إنه لذو حظ عظيم لو كان أمر منتهي إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم، الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ويلكم، متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راهين لحالهم، منكرين لمقالهم، ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه، والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، خير لمن آمن وعمل صالحا من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه. فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه، فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له. فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية، فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر والزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب، فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله. فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. فما كان له من فئة أي جماعة وعصبة وخدم وجنود ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس أي الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يضيق الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلا على خير فيه، وأننا غالطون في قولنا إنه لذو حظ عظيم. ولولا أن من الله علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته لخسف بنا. فصار هلاك قارون عقوبة له وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا وتغير فكرهم الأول. ويكأنه لا يفلح الكافرون أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.